بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 24 من دروس فقه الدعوة إلى الله، ونكمل اليوم ما بقي من فقرات في موضوع المثل القرآني كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. يعني الشيء اللي بديناه نكمله الآن إن شاء الله، رجاء الإخوة المشوشون يسكتون. طيب إذا كما سمعوش واحد منكم يروح ليه وإلى يتفضل لنا إن شاء الله، وبعدين معهم كلام مباشر. للمسجد آداب. إذن قلت نلتقي مع الدرس 24 لنكمل الموضوع المثل القرآني. أيها الإخوة الكرام، كنا تحدثنا عن الأغراض الدعوية للمثل. المثل يستعمل كوسيلة. الوسائل ذكرنا في حلقة من الحلقات لازم تكون مشروعة، مهما كانت الأغراض الأهداف تكون مشروعة، لازم الوسائل اللي توصل إليها لازم تكون مشروعة. وبينا بأن الوسائل ماهيش محدودة، مع إذا كان ربي سبحانه ذكر وسيلة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، ماشي غير هذيك اللي مشروعة، كاين وسائل أخرى مشروعة. ولكن منهجيا نبدأ في الوسائل اللي جت في القرآن الكريم، أم بعد نروح الوسائل اللي جت في السنة، وبعدين نتحدث عن الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي جائزة. وقد ذكرنا مرارا قاعدة شرعية، أن الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام تتعلق بالمقاصد. الوسائل ما عندهاش حكم، لا يجوز بس تقول هل تجوز هذه الوسيلة، لا، يتحدث عن المقصد، عن الغرض. فالأصل في الأشياء كما تقول القاعدة الشرعية، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن أيها الأخوة الكرام، الأغراض اللي شرحناها المرة اللي فاتت وصلنا الغرض رقم 6. اليوم نكمل في بيان غرضين وبذلك ننتهي. الغرض السابع، الهدف السابع، بيان فضل الإنفاق في سبيل الله. يعني العبد ما يقال سوى لربي القرآن الكريم، يجد الآيات في القرآن الكريم تحدثت عن المثل القرآني، ولكن الهدف ينس، الهدف نتاع هذا المثل بيان فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن أي واحد تقول له مليح واحد ينفق في سبيل الله، يمد دراهمه الشي نتاعه في سبيل الله إلى آخره باش ينال الحسنات والأجر، هذا معقول. يوم ما استهدر في الإنفاق في سبيل الله إذن أو نصدقني وذم ربي سعلى جرس ذي ربسي في الحسنات ذي ثق الحسنات في يوم القيامة إلى آخره، ثم ذي يفتحيون الباب ذم قران إلى جر الحسنات، قال فظل يستود الحسنات، رمضان كيف كيف، الحج كيف كيف، ولكن الإنفاق أيضا خطر أمذان ذي الظل باطل، يتوضى الله أكبر يصلي أول واجب عليه، ثانيا ما ينفق عليه ولو ما كانش، الصيام كيف كيف، ولكن ممكن الإنسان يدير كلش كي يوصل باش يخرج دوره هذيك من جيبه ثمالا. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتقزز من تقديم الزكاة، والوقائع موجودة في عهد أبي بكر الصديق كيف كيف، أو أبي بكر الصديق كان الناس ما يدفعوش الزكاة، وانتم عارفين في التاريخ الصحيح أبو بكر الصديق حاربهم، وكان من الصحابة اللي في البداية جاتهم ثقيلة، يعني كيف الناس تقول لا إله إلا محمد رسول الله وتصلي وتصوم دير كلش توفا بيان ما يخص والو، ولكن الزكاة لا منعهم، كي منعوا الزكاة حاربهم وقال لو والله لو كان لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم من أجله. إذا كان يمدوا العقال يعني يا مرارني شوط بمرار سفقنا كان مدن دفايف يعاوذيوان ألغم كذا حاجة خفيفة، ما إلا تسكنتين في صلى الله عليه وسلم أثنحارف غالما في دفكان، وثقيل الحزم في اتخاذ القرارات اللي تكون شرعية وكيفة صافي. إذا يقول ما عليش أنت أخويا أنت راك تسلم يكفي راك الصلاة يكفي يكفي الصيام، إذا كنت مسلم مسلم وإلا ماشي مسلم ما كاينش حاجة أخرى، والتزم ما تستطيع مات والتزم ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنه واحد هكذا يعني يون وغار غي يون ذهين فهذا أمر مرفوض. لذلك ربي سبحانه تكلم عن هذا الأمر عن الإنفاق بشكل عام في آيات كثيرة، منها وين يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذه الآية ذكرناها مرارا معليش تتكرس في الذهن إن شاء الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، باش ربي سبحانه يبين لا بلي ما تنفقوش من جيوبكم، ماشي حاجة خلقتوها انتوما، حاجة أعطاها لكم ربي وطلب منكم باش تعطيوا شوية، ربي أعطينا بزاف ويطلب لنا شوية. شوف برك الآية وأنفقوا، إذن أمر نفقف، ولكن مما جعلكم الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، معنتها المال هذا ماشي نتاعك، يعني التكييف الشرعي للملكية الفردية في الشريعة يعني ملكية تفويض وإنابة ملكية استخلاف. ذا شو المعنى يس؟ المعنى يس شيء قيت سايض ماشي نك نسيدي ربك يديف كان مادام هو اللي أعطاه لك، أعطى لك الأمر باش تنفق مشي اللي أعطى لك، إذن ما هيش ملكية مطلقة، خطر الملكية في الشريعة ما هيش مطلقة، هي ملكية استخلاف كما سمعتوا ولا ملكية تفويض أو إنابة. سيدي ربي في كذا طاس يظل فاق باش نفك شويط. هذه آية، ولكن كاين آيات أخرى وين ربي سبحانه يتكلم عن الإنفاق عن طريق المثل اللي هو موضوعنا. أمك دينا ربي سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نختار آية آيات كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم، بعد ما أعطى الأمر بالإنفاق بعد إفكال سيدي ربي الفضل نتاع الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أو وقاد يتصدقا ينفقا يوذم ربي سوين سندفك ربي، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كمثل يشبهت أغر يوث الحبة ما لا يزرع يوني يوث زريعة يوث أتي زرع تيمزين غير ذم، ولكن الحبة يجي أنبتت سبع سنابل أدفك سبع سنبولات سبعة ماشي يوث، وثقي فيها دلالة باللي ربي سبحانه يتأكد من بلا شحة يتأكد من بلا شحة. وقرني في اللحن ثمورث ممتت سعى ثنفسيث بين قوسين تقي مجازية إنيش ماذا وين تخذ من سلحب سلمحبة أسدفك من بلا شحة سلاذنا ربي ما إلا استحراي ميث نستحرشي ودتكالة سيبو استجرفني في اللحن أكيني زرع عاد سفاغ أخذ صرفه قلت لك تور صرفه ذي المواد الكيماوية ولكن ولاش ثقور ذاين ودفكالة يفلح نفكالة تأويل تأويل يسعى المعنى ذا مقران إنيش ولا تمورث أم العفز ما إلا خدمت سلحب سلمحبة أكدفك زركات زرع يعني زريعة ندلع بطيخ سيدي ربي أغدي في كتاب مورث يعني سلاذ من سيدي ربي أكدفك دلع وأكدفك زريعة داخل ما كيف قرمي من زريعة يكات سنوات يعني وجد الفضل من سيدي ربي سبحانه عز وجل. تشبيها قد يقصد ربي الناد كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ش زرع ديوث الحبة سيدي ربك ديفك 7 سنابل ومكل سنبولة ذكس 100 حبة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد تشبيه كان خطر سيدي ربي زمرك ديفك الحسنات بدون حساب بدون عداد بلا حساب بلا عداد. إذنيث مثلا الآية اللي بغي يرجع للتفسير سورة البقرة الآية 261 ذاك سيدي ربي هضرد في الإنفاق الشبهيث بهذا التشبيه اللي سمعتوه خطر ممكن يون ما يفهمش الآية نيثام زواروث ممكن يغفل عن تطبيقها ولكن الآية فيها إغراء باللي أولنا ينفقا في سبيل الله سيدي ربي يدير بلا شحة أكدي في كل حسنات وأكدي في كل أجر ذم قران وكي ينفع أن دولة شوارك ينفع مما ذري من يتساعد الدونيث وكي ينفع اليوم القيامة ذا شارك ينفع ذي الحسنات ذي الأجر والأجر يكون مضاعف بغير حساب ما إلى الإنسان ينفق المال ينس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكي غرض الغرض الأخير باش نخليه وقت المناقشة إن شاء الله الترغيب والترهيب ختمت به لأهميته. إلا وان ذا سيدي ربي أذا غدي يفك الآيات يستعمل فيها المثل أدي يفك المثل إما للترغيب كما الآية اللي سمعتها الآن ترغبنا قال يقول ما إلا يكون بخيل شحيح ما راه غير الآية كي غاسيني والله غير نفق في سبيل الله مادام كين نفق في سبيل الله ربي سبحانه عز وجل يعطي الأجر والحسنات بغير حساب. أشكر الإخوة الذين سكتوا بارك الله فيهم سمحوا لي خطر الله غالب الأعمال فوق الطاقة لذلك الإنسان ما يحتملش قادر نتكلم مع وجود الصوت ولكن الله غالب تعب متعب وثاني أيضا محافظة على طهارة المجلس. أشكر الإخوة الذين التزموا الشرع. إذن أيها الإخوة الكرام في قضية الترغيب يرغبنا ربي سبحانه عز وجل عن طريق التمثيل أو عن طريق المثل وفي المقابل يرهبنا خاطر ممكن واحد اخر ثاني يسمع ايه الترهيب ما يهموش الناس اللي ما تصليش الناس اللي ضروك اللي ديسيداو باش ما يصوموش كاين الناس اللي يقول لك سنه هذه ما نصومش قرر كل واحد يقرر باش يعصي ربي يتفنن في في في معصيه الله هذا الناس على بالهم بلي الناس تموت شكون اللي ما على بالوش بلي الناس تموت الا ماشي يوميا اسبوعيا ماشي اسبوعيا شهريا الزرن يمذن بثلا الموت احتر الجنازات ظرن باللي العبد ذي يمت سيدي ربي يحاسب ويعاقب ولكن نستغفل سيبول صار ربي سبحانه أحيانا يرهبنا من مغبة المعصية ما يلاو ثنطو عرض الدنيا عن طريق المثل القرآني كما ستلاحظون. ألف أدم زوير ترغيب المؤمنين خطر لانت تروارات كاتيجوري 3 أصناف من البشر إلا المؤمنين ربي يرغبهم اللان الكفار ربي يرهبهم اللان المنافقين كما سمعتوا الآيات اللي قرأها الشيخ راشيد أيضا ربي يرهبهم هذه الفئات الكبرى وكان ترهيب أيضا اللي خاص بالمؤمنين الوسط وما نتكلموش على هذا نتكلموا على 3 طوائف. بالنسبة للمؤمنين ربي يرغبهم نقول آية من الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا ما هو هذا المثل للذين امنوا يوجد يمنا سيدي ربي فكاد المثل يوجد يمنا امراه فرعون يفكاد ربي سبحانه المثل استمطوس الفرعون لقي فيها دلالات كثيره امراه فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 3 مقاطع في هذه الآية. أمزوارو سيدي ربي في كغد تنبيهين كوني المؤمنين أغدقار أكون دفكريون المثل سي ثمطوث فرعون واش قالت باش تعرفوا مرأة فرعون مؤمنة ولكن أرجازيس زوجها كافر فرعون تجبر تكبر ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى يعني فاكي فردانة. تصوروا معايا هذه الصورة، أتسي ثمتوث مسكينة مستضعفة ذكير برغاز متجبر طاغوت وتمطفيس خطا. لو كان سيد الكافر نسث، لو كان نسث المؤمن نسث كافرة سهلة سيفرو سينطلقة، ولكن هو فرعون يسعى الملك ذم قران، يسعى السلطان ذم قران، يسعى الجنود، يسعى القوم ذم قران، يثبان يسعى كل القوة دون سيسات وتمطف ضعيفة مسكينة، ولكن سعى حاجة يقوان يستخدم نفا الدم يسيف كان الشجاعة ثم قرانت ذي شوت اتصالها بالله سبحانه عز وجل. وثقنا أخذ منها عبرة أنه يون ما إلا أمر في الشرك مع سيدي ربي يجهد ويتساقوا ذرا ويتساقوا ذرا ربي سبحانه ما يضيعش المؤمنين مستحيل. لذلك وقيل معنى مزوارو المعنى والسين أن امرأة فرعون لجأت إلى الله ثم نسى ربي مثضق في اللس الدونيث ثغال لسيدي ربي. ذلك ورد في الحديث المأثور اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، بعدين يقول لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. في النهاية شو المعنى الحديث المأثور؟ المعنى يس الإنسان يلجأ إلى الله أذي روح لسيدي ربي ذي الوقت انطيق سيني يا ربي ولا شيء ونسي وهشي قلان لجأت إليك. وما إلا يون يروح لسيدي ربي سيدي ربي أذي يفتبور يستفتح نكوني في معشر البشر ما لدي يسيون كد يقصن سخام شين أقلي اللوزغ سنسي وسيا غار خامنا شين اللوزغ ذاين يتشورك تثبورث أكن ثليض أسين مرحبا يتشورك تثبورث الجأ إليك. وما أدراك بالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. لذلك انسث لجأت إلى الله ترجمت إيمانها في لجوئها إلى الله. ولكن شو استنى ثنيس ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. المفسرون وقفوا عند هذه الآية ثنيس ربي ابني خم أرغورش ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة يا ربي فنوي يا خام فنوي غرغورش يا خام هكذا ترجمتها بالقبيلية. واستنارا فنوي يا خام غرغورش تزوار ذيكس يا ربي فنوي غرغورش أخام ثنائك تزوار سيدي ربي الفخام باش تفقن باللي ضربيك ساعة نزال ذكولي ساكت رب خام سأل معنا. والسنارة ربي بني لي بيتا عندك صحيح ربي فنوي خمر غورش لا ثنيس ربي فنوي ربي فنوي غرغورش خام تزوال سيدي ربي ذا مزوالو عندك خطر وقيت تشريف لله سبحانه وتعالى والله اللي يحتاج إلى تشريف فهو مشرف. الحاجة الثانية باش تفقن باللي ساعة ربي سبحانه يسعى القيمة غورش أكثر بخام. والحاجة الأخرى أود كانت سيدي غير سيدي ربي مثل ذي الحماية سيدي ربي وستقوى ذرا هذا هو المأمن خطر يوم ما يسعى خام يشعر بالأمان هذه صح السلامان. ولكن ما إلا غير سيدي ربي يسعى لمن ذم قران ورثي تسافل ذي القخام ورثي القصور ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ذم زوار أم بعد ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين يعني ورث زوار ذي الشكوينس نسان دي المحنة نسان دي الميزيريا سمطوث فرعون ختمت بها قولها نغرجاءها من رب سبحانه عز وجل ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ذلك جماعة الخير ذا شو العبر نأخذها في الآخر نقول أن سمطوث فرعون أتسنث عش ذي الملك ذو قخام السلطان ذو قخام بذرين الغينة تمركانتيث ولكن أنشتاقي كامل ما عندوش قيمة ما عندوش قيمة أورثوا فلا لهنا على بالكم على شو فلا لهنا خطر إيمانها مهدد. وهذا هو طبع المؤمن كي من الشباب اللي يسافر بلدان العالم اللي ما يهمو والو، يهمو برك كل شيء الا الخدمة في الله، الخمي الله، كل شيء الا الحرية المطلقة في الله. شين أخويا ثمورث ثمورث ثقي خير ثمورث إلى آخره، ويروح وتلقى ثم بالك يكون يصلي ثقي وضردين خلاص يخلي كل شيء. وهذه وقائع، كل واحد منكم عنده ما يعرف. ولكن باش هذا نفقنا يثماثا باللي امرأة فرعون فكي يغد البرهان غاسة ذاك خام السلطان، ذاك خام بنيس عن القوة، طاغوت يسعى المال يسعى القصور يسعى كلش، ولكن تزرب للإيمان أغلى من كل شيء. ولاش ذا شو يسوان أم الإيمان سيد رب سبحانه عز وجل، أو ذاك الشيء الدونيس ذكرت الجهة، أو ذا الإيمان بالله تجد كفة الإيمان بالله هي الراجحة. إذن المؤمنين يفكاد ربي الأمثال كثيرة للترغيب، للترغيب با ترهيب الكافرين والمنافقين، هذا نزوير للكافرين. كذلك ربي سبحانه يفكاد المثل القرآني لترهيب الكافرين، منها إنه في سورة إبراهيم الآية 18 مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إلى آخر الآية. أتفضل الكفار يخدم الخير نخاطي، لأن الكفار يخدم الخير، خدم الخير تعاوني مذانان سيدي يعني بويند الحسنات ما شاء الله بين قوسين، ولكن ميل الكفر يقول يوم نرس ربي سبحانه عز وجل. إذا كان ماهوش مؤمن بالله يكل خذمني يري يخدم ذي الدونيث يعتسب في الناس يوم القيامة غتسوالي سوالنيس أتسوالي جبال ذي ذوران الحسنات ذي ذوران. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، سيدي ربي يشبه الخذمان سن الدونيث بالرماد ذي غيغذن الرماد غيغذن ديجا سخمك يعني تصدد سيميه أذفين هذا يروح ما هوش ثابتين كل شيء يروح أمي غيغذن. ولكن سيدي ربي فكاس تشبيه رائع، إنه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ديون واس ديك العاصفة تقوى هوجاء أظني قواني يقلع عن الباطمات وما يعلم جنود ربك إلا هو، الريح جند من جنود الله أم الزلزلة أم البركان أم تصجود إكسار سبحانه عز وجل. ولكن الشبه الخذمان سن الرماد أول فيها احتقار يعني ربو سيفكا القيمة دي غير غذن ما عندهاش قيمة، لو كان دينا تفرقك تفرقك ساعة القيمة خطر بنادم يضوي بها بنادم يطيب عليها حاجة إلى آخره تسعى الفائدة كرامات احتقار الأعمال تاع الكفار. ثانيا إنه اشتدت بها الريح، الريح الهوجة الريح أظن يا مقران في يوم عاصف باش غادي يفقن بلي أعمال الكفار غسل عتب من الدونيث ولكن دي لاخرثم بلا لجر كل شيء يدي روح. ما إلا نكون نغرى الآية نقرأها للاعتبار قال شي اخويا عليها اخويا نروح نضيع خدمتي اذا تبغي الدونيث ليل ونهار وبعدين يجي نهار نموت من بعد الخدمه نتاعي قاع تروح لا، وباش نحافظوا على الاعمال نتاعنا نحافظ عليها بالايمان. زيوث الحاجه كان راه يحفظ الخدمه نغذي الاخر الايمان بالله سبحانه وتعالى. الان ناتي الى ترهيب المنافقين. سمعت الايات اللي قراها الشيخ رشيد، منها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه آية كافية في الحقيقة. يا عجبا المنافقين، المنافقة شو المعنى إيس؟ الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، الكفر يعمر ليس ولكن تفقن الإيمان أتصق مذانا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا قوارنا أكثر سيبوسار ربي سبحانه يهضر في لسنا تصل الآيات خطر الكافر عيناني يفقد عيناني ديريكت يقول كان كافر فريتها يعني معاه فرات ما كاش مشكله. ولكن وين وعرن وين كدينا ما كنقارن يلقاك بوجه ابي بكر وبقلب ابي لهب مشكله. المنافق وليس يتشر الكفر ولكن يميس ذي الايمان يهضر في الايمان يتشهد يخدم نورمال كلش. وهذا الموضوع يا جماعة الخير ليس من السهل واحد يصدر حكم بالنفاق على أي شخص، من أخطاء بعض الشباب يقول لك فلان منافق، هذا كلام خطير، خطير جدا. أنسد شو الوعد، الوعيد اللي فكر ربي سبحانه، الوعيد ذم قرآن دي يهضر في المنافقين. كلمة النفاق كلمة خطيرة لا تقل عن كلمة الكفر، باش بعد ما دي سفغ كلمة صين فانيش ذي الكافر، هذه الصربي ما ماشي ذي الكافر وين نغدو هذا وين تدينا نه سبور سبب مي فيتي مثل هذه الأمور. قال لي وجه التوجيه تاعو للخطأ مباشرة، قال تغضب أنت أخطأت هنا فقط، أخطأت هنا أخطأت هنا، والعكس صحيح، أنت أيضا تستقبل الأخطاء، يقولك أخطأت في هذه وأخطأت في هذه، يعني لازم الأنظار تتجه إلى الأخطاء أكثر. أما إصدار الأحكام، واحد يصدر حكم يقول فلان كافر فلان منافق، لا اسمحوا لي، مرة كان واحد صدر بحكم الكفر على شخص انتحر، هذا أمر ليس بالأمر الهين، يولي الغيماني سينيس وقيل الكفر. طبعا تزرمك بالانتحار ذين حرم ربي سبحانه عز وجل، حرام باش يولي ذي سوي سيدي، حرم سيدي ربي، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وغيرها من النصوص، ولكن ما عندكش حق تصدر عليه حكم الكفر. وجمال قرير ارتكب جريمة مثل هذه، لذلك فقط هذه ملاحظة باش الإنسان يتحفظ في إصدار مثل هذه الأحكام. إذن مثلا سيدي ربي هضرت في المنافقين من آيات الند، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. زرما يتمثل الجنة سعد درجات، للجنة درجات، درجة مزوارو تسنا تسلاثة وروحة، إيه ماشي كان لا حدود لها، سوى ربي تعلم أي غر باش وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا كونكيرونس دي الخيرة. أتفضل رمضان ونعبد ربي زرع رمش يصلي العشاء ويروح للدار، نقارح اللي عنده العذر ولا خطر الشرع مفتوح، سمحوا لي نعطي هذه الملاحظات باش ماشي كي نشوف واحد خرج بعد العشاء نقولوا انت لا، نلتمس الناس اعذارا، ما واش نطغي ماذا كيوني فغناني ولا شي مفضل، لا بلك يفغ سياقي في من اجل مصلحه مهمه، ومن بعد يقوم اللي يدير 20 ركعه ان شاء الله وربي يتقبل ان شاء الله من الجميع، تفهموا مليح. ولكن نشوف غادي نير منظر بالجنه عندها درجه تنافسوا، تنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الجنة درجات. سمحوا لي حتى الرسل عندهم تنافس، يا اخي تسمعوا كاع واحد الدعاء كي نسمعوا الاذان واش نقولوا، يا اخي نتبعوا الاذان واحد واحد، الله اكبر الله اكبر شهادتين وبعدين حي على الصلاه حلا حول ولا قوه الا بالله اخره، كي يتم الامام واش نقولوا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إيه نبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني يتمنى باش ينال أرقى الدرجات، درجة عليه في الجنة. طيب ولكل معاشر البشر ثاني أيضا لازم نتنافسوا في الخير باش نحظى بالدرجات العليا إن شاء الله في جنات النعيم. في المقابل علاش قلت هذا الكلام، قصدت ايضا خاطر ممكن واحد يدخل درجه الدنيا في الجنه خير من الدنيا وما فيها، يعني درجتين قالوث في الجنه في الدنيا وما فيها. بعض المفسرين عبروا عليها بقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، شوف التعبير القراني زحزح، يعني ما كاين واحد جبد ذاك زحزح يسمى بشعرة قريب يقيم ذا جهنم والعياذ بالله زحزحة، وقيمة يطمعش الدرجة في مقارنين، ولكن ربي سبحانه يصفر حيثي ده أشو ديننا إنك فمن زحزحة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحمد لله يا ربي. قد يا أخي هضرنا أن هضرت في الإعرابي نس، قد كيفاش نعربوها، حرف تحقيق أشيمي خطر يسد بعدها في الماض، لو كان دينا ربي قد يفوز، يفوز أجي في المضارعة قد يفوز أجي شوية كان معنى أنت وزهرك، أما كي يقول قد فاز، فاز في الماض، وقد هنا تعرب بالإعراب الآتي حرف تحقيق، لو كان دياس الفيرس في المضارع حرف تشكيك، ما سيد الفلاني قد يأتي بلك دياس إما سينغ يوساد تحقيق قد يأتي بالك، ودينا ربي قد يفوز قد فاز باش نعرفوا حتى الدرجة مش تحت ما كاش الخوف إن شاء الله. في المقابل لا يذوب بالله ضرد في الجهنم. جهنم ثاني ساعة دركات يعني دركات مش سقنا كتير سرفان أمي رنشوسي صرمي ثاس قبيلي ثامي ثسرف صحت كيفاش الجمع في سرفان أي ثسرف ثسرف سمحت الله يمغارني سنت قبيلي خير منها ثسرف ولكن ماشي سرفت قيل مترين غسلات عشر عشرين الله ربي قال من المدينس جهنم كيف كيف ثانية تسرف ثم قرآن. لذلك كل يوم دادكم كانيس خطر من الكفار سيدو قال الكفر الكفر نم قرآن ثانو كسرية وكل كفر الكفار كل يوم ذا شون دار جينس. وكذلك المنافقين ولكن سيدي ربي في كاس لم كانسن إن المنافقين في الدرك الأسفل ذني ذني كل قاعك في الدرك الأسفل من النار. هذه الآية كافية باش نحذروا من النفاق ولكن سيدي ربي في كاد آية أخرى عن طريق المثل اسمعوا لي مليح. سيدي ربي شبهتن الشيطان آيات كثيرة ولكن أختار هذه الآية. ربي شبه المنافقين رشواطا على خطر الشيطان حتى من يدخل جهنم دون شك. المنافقين ممكن واحد منهم يقول تشفع فيه الكلمات الطيبة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله الحمد لله سبحان الله يقول هذه الكلمات يقول لك بلك تشفع فيها ما تشفعش هذه كي هو كي الشيطان. الآية واش تقول كمثل الشيطان كيهضر على المنافقين شبههم للشيطان هذا هو المقصود. كمثل الشيطان قال للإنسان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله. الشيطان جماعة الخير نظرة يهضر تفلس ربي ذي القرآن الكريم نبي صلى الله عليه وسلم ذي السنة النبوية إنك الشيطان غيت سامرس المعاصي أخي نور تزلارة أقلك مشطوحة أشي مذزل أرجو شويت أتسم ورد الشطحير 50-60 أتزلط براحتك فقيد المكيدان الشيطان. طيب المكائد ثايل أو إن يتزلان يجيه بطريق آخر المكائد الأخرى وهي كثيرة وكثيرة جدا ولكن الشيطان من يغسوال إذا كان سمعنا له يوم القيامة على بالك واش. وإن كان هنا الحديث يتكلم عن الكفر خطر هو ليس بعد الكفر ذنب كما يقال. الكافر اللي يطيع الشيطان بالكفر يوم القيامة الشيطان يتبرأ أذي فري أسي قارن كيني خاطيني. المشكلة لو كان ذي الفغي ذي الدوني في يغسوال شو لحظة في هكا نورمال ممثل جميم ذي يوم القيامة سينقليه ذي في غضية ذي الدوني فرض سيدي ربي ثلق ليذي. ولكن الشيطان على باله بلي ما ينفع والو غير الإيمان اللي ينفع. القرآن حكى واش يقول كمثل الشيطان قائذ قال للإنسان كفر إن يسكفر فلما كفر اسميس يغوال بالكفر قال إني بريء منك فرغ إني بريء كيني خطيني إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله. الشيطان يعترف أسينين كتساقوا ذا ربي ضرك جماعة الخير. الشيطان وقد الشغليس ولكن ربي سبحانه يشبه المنافقين رشواطا اللي بغي يرجع يرجع صورة الحشر الآية 16. ولكن هناك آية أخرى قبل هذه نزلت قبل صورة الحشرة يعني الآية 11 و12. علاش ربي سبحانه شبه المنافقين بالشيطان علاش نقول لكم علاش. خطر المنافقون شافوا اليهود على طوع الله عليه أجمعين اليهود شو سننا المنافقين اليهود ننس نحارف ذي محمد صلى الله عليه وسلم حارف ثت وتفغثر سي المدينة أقل غيذوان ورتقوى أن رزوان نحن سننا ركية فكنا سنوال وقال المنافقين المنافقين خذمنا نكونطرا أكوذ اليهود أن بعد مثل المنافقين زران باللي ذي الوقت نصح يخليهم خطر ذي مسكين دفكان ولو نهي دفكين أرى مين مع الكفارة. ولكن سبحان الله ربي سبحانه فضح نفسية اليهود نفسية المنافقين. اليهود هضرنا عليهم نروح مباشرة المنافقين سورة الحشر الآية 11-12 حكى هذه الواقعة بالضبط. أعوذ من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. شوف القرآن استعمل كلمة الأخوة ده مثلا مثلا الذين نفقوا ده شو سنن لإخوانهم الذين كفروا اللي هم اليهود من أهل الكتاب لئن أخرجتم يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرر باش يخرجكم من المدينة لنخرجن معكم أنفغيذون سوليداريتي توتال أنفغيذون ممكن تغيمي على ذلك خط المنافقين كي يجيوا للصحابة المسلمين الصحابة يوريوا لهم الكلام المليح ما فقوش بهم ربي هو اللي فضحهم وكان فضائح كثير المنافقين وإلا شكون يعرفهم كيشوف واحد يصلي مع والمنافقين يصليوا على بالك يصلي في الجامع يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يهضر الكلام حلو نورمال ما تفقش كاع بهم ولكن ربي سبحانه هو اللي فضحهم هذه مسألة تحتاج إلى فهم كبير لذلك الناس فغيذون لنخرجن معكم إما فغيذون ما سفرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما نطيعكمش وإن قتلتم ما إلا رفض السيف باش كنا يقتلكم لننصرنكم ننصركم يعني قل غيذون وبعدين ربي سبحانه واش قال والله يشهد أنهم لكاذبون سبحان الله فضح يكل وعودكي لزونجاجمون كاع اللي داروها مع اليهود سيدي ربي يشهد واللي يشهد ربي سبحانه عليه فرات والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا يعني لحد الآن الآية واضحة ولكن ربي سبحانه وضح أكثر لئن أخرجوا يعني اليهود ما إلا سفغة المسلمون لا يخرجون معهم وربي سبحانه أيضا ما خاطبهمش لغة التشريف ما قالش معكم خاطر القرآن ما نزلش شفت بلغة القرآن خاطر لو كان يقول لا يخرجون معكم صحيح يعني يا المنافقين يا اليهود المنافقين اللي وعدوكم ما يخرجوش معكم لا لا ما يستحقوش اليهود هذا التشريف لذلك ربي سبحانه جابها بهذه الصيغة قال لئن أخرجوا أخرجوا مبني المجهول هذوك اليهود يعني لا يخرجون يعني معهم مع اليهود ما يخرجوش معهم ولئن قتلوا يعني ما إلا النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم لا ينصرونهم ما ينصروهمش ولئن نصروهم لا يولون الأدبار معناتها ممكن يقفوا زعما النصر أذوان الذفير خطر لأنهم منافقون لو كان مؤمنون ما يخافوش الموت ولكن مادام منافقين يخافوا من الموت خطر على بالهم بلي ربي سبحانه سيفضحهم وسيعاقبهم في الآخرة ثم لا ينصرون وزاد أعطى لهم أيضا الحكم القاطع أن ربي سبحانه مستحيل ينصر المنافقين أيها الإخوة الكرام الجوال السالغ قبل نفتح المجال يعني للمناقشة ندير تمهيد فقط لموضوع مهم جدا وهو موضوع الجدل ذكرنا القصة القرآنية وسيلة من الوسائل يقول البشر يخدم الدعوة عن طريق القصة القرآنية كملناها عن طريق المثل كملناه اليوم ولكن هناك وسيلة قرآنية أخرى وسيلة الجدل فلما كي تشوفوا زوج يهضروا في الدين ولا في أي قضية تقولها فإن راهم يجادلوا خطيك من الجدال إلى آخره ولازم نوضحوا مسائل كثيرة كين المكابرة كين المناظرة كين المجادلة بشين ولي في الآخر ذا شو قبل ربنا شو قبل ربنا وكيفاش يكون الجدال بيناتنا كمسلمين ممكن يكون الجدال بيناتنا مسألة من المسائل نختلفوا ونتجادلوا نتناقشوا هنا عندها معنى المناقشة الإمام الرازي إن يك المجادلة المحمودة هي التي تدفع صاحبها إلى التماس الحق شو المعنى إذا زمرت مجادلة شديون ولكن البوتينه ماشي باش تبين بلي هذاك الانسان ما يعرفش لا لا هذا لا يجوز خطر فيه نوع من التكبر والاحتقار باش تبين الحق فقط اللي يهمك الحق تقول اروحوا تجادلوا ولكن ماشي نغلبك نغتغلبني هذه قضيه لازم نبعدوها لازم الهدف نتاعنا باش نظهروا الحق لذلك رويت كلمات ذهبية عن بعض العلماء، سأذكر أسماءهم في اللقاء القادم إن شاء الله. إنه كلما يروى عن الإمام الشافعي مثلا، إنه كلما جادلت أحدا مرجت الغيون تمنيت أن يخرج الحق من لسانه، أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني من الميجوذ الغيون تسمالغ باش الحق تدفقن ربي سقيميس ماشي سقيميو، وقي منتهى التجرد. واحد كي يتجرد لله ديال ديبار ينسى يوذمك يا ربي، أنا باغي نوصل الحق. لذلك ولا ما يفقد الحق سقيميس معليش، المهمة دفق الحق. إذن الجدل مطلوب منا باش نجادلوا الناس، نجادلوا بعضنا البعض من أجل إحقاق الحق في المسائل الخلافية، نجادلوا غير المسلمين وقاذنوا من رأس الإسلام من أجل الإقناع. ممكن تلقى واحد مسلم مع واحد غير مسلم يجادلوا باش يقنعوا. القصة اللي تعرفوها كامل، الشيخ أحمد ديدات رحمه الله مع جيمس واقر معروف القسيس المعروف، كانت هذيك مجادلة مناظرة، ولكن أحمد ديدات راح بالنية باش ينصر الإسلام، باش يقنع الخصم بالإسلام حق، بالإسلام القرآن وكلمة الله إلى غير ذلك. ورب سبحانه نصر في كثير من المجادلات أو المناظرات. والشيء اللي صرى أيضا عن الدكتور جميل غازي الله يرحمه، أيضا من العلماء الكبار رحمه الله، عالم العلماء، جادل 12 قسيس، ربما الإخوة كانوا يسمعوا هذه الواقعة، 12 طزينة نتاع القساوسة قابلهم وحده، معه واحد دخل الإسلام حديثا، دخل الإسلام ماشي باش يناظر خطر ما يعرفش الإسلام، ولكن باش يحضر، قال كشمان نعاول شوية في الحوار وفي المناقشة. ربي سبحانه قدر بقدرة قادر بعد 36 حوار نقاش 36 باش نعرفوا الدعوة ماشي بسيطة، الدعوة ماشي بسيطة، خلال 3 أيام وهما في الجدال 3 جور، 12 قساوسة من جهة هو من جهة، والإسبكتاتور منه من جهتين، كل واحد وش يسيبورتي. على بالكم للأسف الشديد، ولكن الإعلام كما تعرفوا للأسف الإعلام المعلومات كاع نتاع الناس الآخرين كاع نعرفوها، الفنانين وغيرهم نعرفوها اون ديتاي وفي الوقت وقبل الوقت كاع، ولكن مثل هذه نعتبرها فتوحات لا تكاد تعرف. 12 قساوسة كلهم دخلوا الإسلام، كلهم سونز اكسبسيون شمناك الإسلام 12 سنة 36 ساعة. ثم وقذني لو كان جاو للمكابرة، خطر كان بعض القساوسة بعض المسيحيين يجي للمعاندة والمكابرة من البداية على بالو بلي ما يمنش بيك، ما يمنش بالإسلام تاعك كاع، جا باش يحقرك باش يبين ممكن يلقى فيك ضعف ويقول هاو الإسلام هاو المسلمين وكذا. ولكن كان بعض المسيحيين اللي يبعثوا عن الحق، منهم هؤلاء ما دام دخلوا الإسلام والحمد لله رب العالمين. النهار اللي ظهر الحق شافوا بلي الإسلام هو الحق شهدوا، والأول منهم قال واحد الشهادة شفت عليها مليح، ذا عرب مزور وهد ذا عرب، إنك اليوم تبين لي الخيط الأبيض من الأسود، أكيد في ذوالي صح والشرط موجود، إنك الساقي سيدي ربي فرزيد ير الخيط شبحان، الخيط شبحان أكذ الخيط أفرشان، يعني ير الحق أكذ الباطل، ير الإيمان أكذ الكفر. إنك أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، يزوروا مزوروا ظفران تحدى شوية 12 القساوسة ما لنش من الإسلام. منين جت هذه؟ ما جت هكذا باطل، جت بالدعوة إلى الله عن طريق إيه؟ عن طريق الجدل. إذن الجدل أيها الإخوة الكرام هذا جدل محمود، أي غير جدل محمود، خطر الغرض نتاعه محمود، أنك تجادل الناس الكفار باش تقنعهم بالإسلام، ولا نتجادلوا بيناتنا باش نقتنعوا بعضنا يقنعوا بعضنا البعض، تكون مسألة خلافية فيها دليل فيها دليل، أنت جيب الدليل وهذا جيب الدليل، نشوفوا الدليل الأقوى نأخذوا به والسلام عليكم، ما كاين حتى مشكلة. إذا كان زوج أدلة في نفس الدرجة من قراد نتاعهم، قال أخويا أنت اقتنعت بهذا بهذا أنا بهذا، ماشي مشكل، أعرف قدر أعرف قدرك وانتهى الإشكال. ولكن كاين نوع آخر اللي هو الجدل المذموم. الجدل المذموم هو إما يكون من أجل المكابرة، ما كدنغ المكابرة والمعاندة، إما الغرض نتاعو من أجل كسب يعني مكاسب الدنيا الفانية، يجادل الناس ويقولهم أنا كذا أنا كذا، ويحاول يجيب أقناع شوية الكذب شوية الصح شوية إلا شوية يرنا إلى آخره، يجادل باش يطلع ويطلع. هذا ثاني مذموم مرفوض. وكان جدل واحد آخر، أنه واحد يجادلك يعني يدافع على قضية باطلة، هذا جدل مذموم كما يقول الإمام الرازي. وربي سبحانه أعطانا أدلة من القرآن الكريم، المجادلة المذمومة والمجادلة المحمودة. المجادلة المذمومة وين؟ قال ربي سبحانه وتعالى اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه مجادلة، اليهود سقروا كني فهموا كي فردان، النصارى سقروا فهمي فردان كنوي، مجادلة كل واحد يبين باللي هو اللي راه في طريق. ولكن إيسين فغنافريب يعني مجادلة من أجل الدفاع عن أمر باطل مثل هذا الجدل مرفوض ومذموم في دين الله. هذه القضايا وقضايا أخرى سنطرحها إن شاء الله في الدرس القادم الذي سيكون بعد رمضان، خاطر خلال رمضان المبارك مدام عامة الناس الله يبارك ما تبعوش هذه الحلقات، وندير الدروس من كل سنين إن شاء الله منا جميعا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالسؤال الفقهي تاع الأخ الكريم. مقلقمة موسى كيفاش رواها ربي في القرآن مرارا؟ جماعة الخير لاحظوا سورة البقرة يهضر ربي سبحانه ذكس عن اليهود مرارا، والصور كثيرة أنت دي يهضر ربي في اليهود، في المنافقين تكرت، ولكن اليهود هضر عليهم كثر. الوقت ما يسمحش باش نجاوب التفصيل، ولكن بعض المعاني المفسرون واش قال؟ قالوا أولا باش نفهموا قصة سيدنا موسى والمعاناة نتاعو مع اليهود، اللي هو جنس خطير جدا جدا جدا، اللي عندهم قدرة كما شرحناها المرة اللي فات باش العقود اللي داروها مع ربي ونقضوها، فكان العهد يا ربي خذ عن ما انت نكون ينفهم يا ثماثن اليهود ما فكان دل عهد وياض ينسل من غوياض ذلك كذب هذا وفينس العهد ينسل يحكي سيد ربي مرار القصة. ثانيا باش غادي يفقن ربي سبحانه اليهوداكي يشقع صد ربي ولاش القوم ومدي يشقع ربي الانبياء اتصل الاثنين ولاش اطلاقا عبر التاريخ الانبياء غادي يشقع ربي اطاس كذا الرسل الانبياء، ولكن ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كما قال القران الكريم. الا الانبياء يستشهد فن الا الانبياء ينغان بظنان من غان الانبياء